الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك تصوير أو تحليل آخر، عليكم السلام ورحمة الله، لإطلاق هذا الاسم أو هذا العنوان وهو الشارع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا في الدرس الماضي أن الحقيقة الشرعية عرفت باللفظ المستعمل في وضع أول شرعي، وقلنا لا بد من تحرير هذا العنوان وهو شرعي. يعني ماذا؟ فهل يراد به الله جل وعلا كما هو مؤدى الحقيقة اللغوية، أم يراد به النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ قدمنا فد تحليل للموضوع وناقشنا. هناك تحليل آخر ينتهي إلى هذا المعنى، أنه يراد بالشرع أو شرعيين، الشارع هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. إن لم تتم تلك الأدلة السابقة التي طرحت فلا أقل من هذا الدليل. ما هو هذا الدليل؟ هو التفويض، أن الله جل وعلا فوض إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله أمر الدين. ها؟ فهو يشرع وهو يجعل الأحكام، الأمر بيد الله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى فوض إلى نبيه أمر الدين. طيب، فشرع وجعل الأحكام ورضي عنها الله جل وعلا. إن قبلنا بهذا الأمر يكون المراد بالشارع هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه قد يصحح القول بصدق الشارع على النبي صلى الله عليه وآله بالبناء على تفويض الأحكام إليه في الجملة. ليش؟ قال: للأخبار الكثيرة الدالة عليه، على أمر التفويض، المروية من طرق أهل العصمة عليهم الصلاة والسلام. قرأ لكم بعض هذه الأخبار حتى نشوف شنو نفهم منها. وأخبار صحيحة السند، يعني ليست أخبار ضعيفة، أخبار صحيحة السند. فنتوقف عند دقيقة واحدة بس ونروح نناقش على كل حال، شوف كيف يجاب على هذا الأمر، يقبل أو لا يقبل هذا الادعاء. بس خلنا ناخذ أولا هذا المبنى الذي ارتكز إليه وهو التفويض. ماذا قيل في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن التفويض؟ تفويض أمر الدين إلى النبي. روايتنا عندنا روايات مو صحيحة يقول تفويض أمر الدين والخلق، أيضا تفويض أمر الدين. بس شنو نفهم منها؟ لاحظوا أن أقرأ لافتات روايات صحيحة السند رايحة. الرواية الأولى في أصول الكافي الجزء الأول، الكليني رحمه الله عليه يرويها عن علي بن إبراهيم الثقة، عن أبيه الثقة، عن ابن أبي عمير كذلك، عن عمر بن حذينة كذلك، عن فضيل بن يسار كذلك، فالرواية صحيحة السند. وإن كان هناك من قال بأنها حسنة وليست صحيحة نظرا لوقوع إبراهيم بن هاشم اللي هو أبو علي بن إبراهيم في سندها، ولكن هذا الكلام محل تأمل، بل هو تقبل من كبار الأجلاء بقرائن عديدة لعله تعرضنا لها يوم. الفضيل بن يسار يقول، أقول الرواية صحيحة من هذا، لاحظ الرواية، قال سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر إن الله عز وجل، وهي روايات تفويض، وهذا بحث من المباحث الكلامية المهمة طبعا اللي الآن أكو عدة من التيارات تتضارب في هذا الموضوع، تتصادم آراء في هذا الموضوع بين مثبت ومعارض. نشوف احنا الروايات، ما راح نبحث بحث كلامي، بس خذ رؤية سريعة حول الموضوع. الروايات من ناحية السند لا كلام فيها، اريد نشوف دلالتها هنا شنو. يقول لبعض اصحاب قيس الماصر ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه، فلما اكمل له الادب قال انك لعلى خلق عظيم. لاحظوا، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. شوف يعني هنا النص أعتقد في إشكال، التشكيل في إشكال. ثم فوض، لاحظ شوف يقول المشكلة عندي مشكلة بس أعتقد التشكيل غلط. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. الظاهر هنا ثم فوض إليه أمر الدين والأمة، فوض إليه أمر الدين وأمر الأمة ليسوس عباده، واضح بدليل روايات أخرى أيضا. هذا الطبعة فيها بعض الأحيان بعض التشكيل غير دقيق. فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني شنو فوض إليه أمر الدين؟ يعني شنو فوض إليه أمر الأمة؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض لاحظوا هنا التطبيق، يعني شنو فوض إليه أمر الدين؟ أي واحدة لاحظوا التطبيق مالها، لاحظوا. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين 10 ركعات، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ركعتين، والعشاء ركعتين. الله فرضه فرض الصلاة هكذا 10 ركعات. لاحظ، ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. في أعداد النوافل هناك أيضا يبحث هذا الأمر، وفي قاعدة السنة لا تنقض الفريضة يبحثون الموضوع هذا. أن النبي صلى الله عليه وآله سن أمر آخر. الفريضة لا تترك بحال، بس السنة يمكن تترك في أحوال. إنما تركت بعض الركعات في السفر لأنها سنة، وإلا الفريضة لا تترك لا في سفر ولا في حضار، باستثناء المغرب. لاحظ شو يقول، قال فصارت عديل الفريضة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله، جعله النبي صار عديل الفريضة، مثل الفريضة لا فرق، ما يجوز تركه، لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر. بعد فأجاز الله عز وجل له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. هذا مصداق من مصادق التفويض، اللي النبي صلى الله عليه وآله يجعل ويرضى الله جل وعلا بذلك، يجيز الله جل وعلا بذلك. بعد بكمل الرواية، رواية مهمة وصحيحة السند. ثم سن، بعد في موارد أخرى غير الصلاة، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة، من يكتب العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، اللي معناها أن ما يحذف في السفر بالإضافة إلى ركعة لا تحذف في السفر صلاة المغرب، هذا من تشريع النبي محمد صلى الله عليه وآله وإجازة الله جل وعلا. والنوافل بأكملها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأجازها الله جل وعلا، يعني في الأصل الله ما فرض النوافل، سنها النبي. هذا بالنسبة للصلاة. بعد شوف مثلا في الصوم، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. شلون مثلي الفريضة يعني؟ الفريضة 30 يوم لو شهر، صحيح؟ شعبان شهر كامل، وثلاث أيام من كل شهر غير شعبان ورمضان صارت 30 يوم، انعكست أشهر له صارت 30 يوم. فلما تجمع 30 يوم متفرقة 3 3 3 وكذا، تجمع 10 أيام صوم شهر شعبان، صارت مثل الفريضة، شهرين في مقابل شهر. والصوم النوافل مثل الفريضة، 17 الفريضة والنوافل 4 3 صراحة 5. لاحظ المسألة، وحرم الله عز وجل الخمر بعينها فقط، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب، فأجاز الله له ذلك كله. يعني مثلا الفقاع من تحريم النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبيذ المحرم من تحريم النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي كل مسكر كالحشيش مثلا وكالهروئين وكذا من تحريم النبي محمد صلى الله عليه وآله. يعني ايش منه تحريم النبي؟ وهذا متفيد، يعني كيف نفهم من هذا الأمر؟ كيف يفسر هذا الأمر؟ وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها ولم ينهى عنها نهي حرام، إنما نهى عنها نهي إعافة وكراها، ثم رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه. ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم. فكثير المسكرين من الأجربتين نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لأحد، ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا. لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، وليس لأحد أن يرخص شيئا ما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله. فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الله عز وجل ونهيه أو ونهيه نهي الله عز وجل، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى. طبعا هنا قال وعاف رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء وكرهها ولم ينهى عنها نهي حرام، إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة، لعل ذلك إشارة للأكل، الأكل الأطعمة والأشياء وإلى الأطعمة بالذات. يعني في كلام أنه هل هناك حرام غير الذي حرمه الله في الكتاب؟ ها ميت الدم المسفوح، ها وما أمر لغير الله به، والخنزير، غير هذا فيه حرام؟ مختلفين الفقهاء في هذا الأمر. المشهور يقول إيه في حرام آخر. جملة من الفقهاء بينهم الآن سيد الأستاذ مدرسي بس ما يفتي بذلك، لكن هذا رأيه الصناعي، أن فقط الحرام ما حرمه الله في القرآن، وما عدا ذلك مو حرام، مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله عافه. هنا شو؟ ولم ينهى عنه نهي حرام، ترك ما يأكل، ما يأكل الأرنب النبي صلى الله عليه وآله، ما يأكل الضب، ما يأكل الحوت، مو قصد الأسماك، الحوت الحوت مثلا الذي ليس له فلس ما يأكل النبي صلى الله عليه وآله، بس مو حرام لأن الله ما حرمه في القرآن. قال وإنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة. الإمام الصادق يقول ولكنهم عافوا أشياء فنحن نعافها. هذا البحث موجود على كل حال. هاي رواية. شوف في رواية أخرى تأكد هنا، هنا مو قال أن رسول الله فأن الله ثم فوض إليه أمر الدين والأمة، قلت الأمة هنا الخالق. شوف رواية أخرى صحيحة السند، أبو علي الأشعري اللي هو أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة. أقول هذه الرواية موثقة لابن فضال، مو صحيحة، عفوا موثقة. لوجود ابن فضال وهو فطحي، وهو علي بن الحسن بن فضال أو الحسن بن علي بن فضال عفوا. عن زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان أن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، ثم تلا هذه الآية ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك أمر، وهناك الأمة هي مقصود بها الخلق، وهناك أمور أخرى ذكرتها روايات هي أيضا من قبيل التشريع من قبل النبي صلى الله عليه وآله. رواية صحيحة السند على الأصح الحسين بن محمد، لو الكليني يرويها عن الحسين بن محمد الثقة عن معلى بن محمد وثقوه عدة بين حتى سيد الخوي وثقه، يعني عمل برواياته، وإن كان النجاشي تكلم فيه ضعفا. عن الوشاء الثقة عن حماد بن عثمان الثقة من أصحاب الإجماع، عن زرارة عن الثقة عن أبي جعفر عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس، وحرم النبيذ وكل مسكر. دية العين يعني بالعين، ودية النفس ها هذا المقدار، هذا من وضع النبي محمد صلى الله عليه وآله، يعني من جعله من تشريعه. فقال له رجل وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء، ما نزل في القرآن وكذا؟ قال نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه، او ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه. هاي روايات التفريق. هذه روايات التفريق شنو نفهم منها؟ نفهم منها ان الله جل وعلا فوض الى نبيه امر الدين، فوض الى نبيه امر الخلق. هذا مو محل بحث. احنا الان بحثنا هنا في قضية في الشارع، يعني جعل الاحكام. الرواية تقول فوض الى نبيه امر الدين. شنو نفهم من هذه الروايات؟ هل نفهم من هذه الروايات ان الله جل وعلا فعلا فوض الى النبي صلى الله عليه يعني رباه، وجعل كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله متوافق في الحقيقة مع ما يريده الله جل وعلا، لأن رباه وأحسن تربيته، فلا يصدر منه إلا ما يريده الله جل وعلا. ما يسمع هناك أن الله جل وعلا قد يشرع هو بشكل مباشر أحكام، أو قد يفوض هذا الأمر إلى نبيه صلى الله عليه وآله فهو يشرع ويجيب للباري جل وعلا ذلك. هذه رواية صريحة في ذلك، أو هذه الرواية. هل نفهم من الرواية ذلك؟ أو نفهم من الروايات شيء آخر بضميمة روايات أخرى، أن الله جل وعلا فوض إلى نبيه أمر الدين؟ وإيش معناه؟ معناه أنه في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى نبيه المعاني. بعض الأشياء لا، بشكل مباشر تشريع كصلاة ركعتين، ولكن أيضا حتى المعاني التفصيلية الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى نبيه، لكن فوض له هو أن يعبر عنها مثلا كيف ما يشاء. مثلا يعني أعطاه هذه الصلاحية بإذن الله جل وعلا. في هذه الحالة يكون الجاعل المشرع هو النبي، او الجاعل المشرع هو الله. بعض قال وفي تفصيل ما اريد اتوقف عند بحث الكلام، قل هذه الروايات امامنا واحد يتامل فيها. نبدا النقاش بموضوع من هالجهه، انه لو قلنا بالتفويض، لو قلنا بهذا، او لنقل انه التفويض إذا ما قبل الأدلة السابقة في أن الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله، فالتفويض الذي دلت عليه الروايات بشكل صريح وهو الذي ذكرت الآن، هذا التفويض أما يحل الإشكال عندنا؟ يعني لا يدلل على أن الشارع إذا أطلق يراد به النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وبالتالي لما نقول الحصة الشرعية مقصود بها ما وضعه النبي، ما جعله النبي صلى الله عليه وآله، هو هذا مقصود من الحق الشرعي. هذا ناقشوه من جهات. الأمر الأول إن قلنا بذلك فهو خلف. ليش؟ يعني خلاف الفرض. كيف خلاف الفرض؟ خلاف الفرض لأننا قلنا هناك أن الجاعل، أن الشارع هو النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان مبنانا في ذلك وهي مسألة التفويض، فذلك سيشمل الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن روايات عندنا كثيرة في المقام تدلل على أن التفويض مو للنبي فقط وإنما حتى للأئمة. في عندنا روايات ما تعرضنا لها. نفوض إلينا، هكذا في عندنا روايات. فوض إلينا، بينما الفرض هناك أنه خاص بالنبي، الشارع فقط النبي، يعني الجاعل الأول. فإذا كان مبنانا هو التفويض فمعناها أنه لازم نشمل الأئمة، وهذا خلاف الفرض. ما أحد قال بذلك. يعني شوف هنا، مو هنا قلنا له، ذكرناه الأسبوع الماضي شوف هنا كذا أن يراد به المظهر له من أول الأمر والمبين له بعد عدم ظهوره رأسا، وهو حينئذ لا يصدق على الأئمة عليهم السلام والعلماء. اسمع عليهم العلماء هنا نقول لا يصدق على الأئمة. فيشكل على هذا المبنى من هذه الجهة أنه قريح يشمل هذا الأئمة وهو خلاف الفرض، هذا من جانب. من جانب ثاني قال آخر ذكروا أنه مو كل الأحكام خب من النبي، بعضها خب من الله جل وعلا. بدليل شنو؟ بدليل الآن رواية اللي قرأناها نفس الآن رواية التفويض أن الله جل وعلا حرم الخمر بعينه، فهذا مو من النبي، فمو الجاعل الأول. أن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم رمضان، أن الله سبحانه وتعالى في الصلاة فرض ركعتين، فمو كل من النبي، فما يصير الجاعل الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، فما يطلق الشارع على نحو الخصوص عليه صلى الله عليه وآله. نعم إذا قلتم بأنه هذا وهذا، يعني الشارع ما يشمل الباري جل وعلا ونبيه محمد صلى الله عليه وآله، يمكن حل الإشكال، بس أنتم توصلون إلى كونه النبي فقط. على كل حال في كلام مفصل بس أتوقف هني. قال مضافا إلى أن القول بالتفويض مشكل جدا، هذا رأي صاحب الآية المسترشدين، أن القول بالتفويض مشكل، أن الله جل وعلا فوض أمر الدين إلى نبيه يشرع هو بإرادته ويجيز الباري جل وعلا ذلك، هذا أمر مشكل. بالرغم من هالروايات اللي هو ذكرها وقال قال الأخبار الكثيرة الدالة عليه المروية من طرق أهل الحصر عليه السلام، بس هو يفهمها فهم آخر. ليش يقول القول بالتفويض مشكل؟ جاب أدلة. واحد، أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما ينتظر ورود الوحي في الأحكام، صح؟ ينتظر ورود الوحي في الأحكام، وقد دل نص الآية الشريفة وهي الآية اللي هي الآية 144 من سورة البقرة، وقد دل نص الآية الشريفة على انتظاره لحكمه تعالى في مسألة القبلة. لاحظ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان ينادي ربه بالليل وينتظر. الروايات عندنا عنها هي بيت ايضا، وهي روايات عديدة مو رواية واحدة، وصحيح السند كثير من صحيح السند، أنه كان بالليل يناجي ربه، لأن اليهود كانوا يعيبون عليه بأنه صلى الله عليه وآله يتوجه إلى قبلته، فصار بالليل يناجي ربه وينتظر أن الله جل وعلا يجعل له قبلة أخرى. ففي صلاة الظهر، لا ذكر رواية صلاة الظهر، نزل على النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر، فمن الليل إلى الظهر يوم ثاني نزل عليه هذا الأمر، فلهذا حول وجهه الشريف من اتجاه، وهو في مسجده طبعا، حول وجهه الشريف من اتجاه القبلة اتجاه البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وتحول الناس معه، فصار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال في الرواية. فذهب رجل آخر إلى جماعة أخرى يصلون في مسجد القبلتين وراءهم يصلون، ها؟ فقال لهم إن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يتحول إلى قبلة أخرى وهي الكعبة، وكانوا يصلون أيضا، فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، لو في مسجد القبلتين. ها؟ مسجد القبلتين، مو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، النبي كان في مسجده، ولكن مسجد القبلتين آخرين كانوا يصلون، فسمى مسجد القبلتين مو لأن النبي كان فيه. فكان النبي ينتظر، يقول هذا دليل، هذا واحد مو اللي شرع، هذا واحد الدليل على أنه ينتظر، هذا واحد. اثنين، ولو كان الأمر، هو يقول ولو كان الأمر مفوضا إليه صلى الله عليه وآله لما احتاج إلى ذلك. وأيضا دلت الآية والأخبار على أنه صلى الله عليه وآله ما كان يأتي بالأحكام من تلقاء نفسه، وإنما كان ما يأتي به أمورا مأخوذة من الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذه رواية عندنا وأخبار كثيرة أيضا. بعد في أمر ثالث، الأمر الأول ينتظر، الأمر الثاني هو يصرح، والآيات المباركة تصرح أنه مو من تلقاء نفسه. وأيضا دلت الأخبار الكثيرة على أن في القرآن تبيان كل شيء، وأنه قد أكمل الدين بحيث لم يبقى شيء إلا وبين الله تعالى حكمه لرسوله وبين الرسول لأمير المؤمنين. ويقول وكل ذلك مناف للقول بالتفويض. يعني شوفوا مثل الرواية ما قرأناها الآن، لاحظوا في سورة الرحمن تفسير القم، قال قلت علمه البيان، يسأل الرضا عليه السلام، قال قلت علمه البيان، يعني شنو؟ قال علمه تبيان كل شيء يحتاج الناس إليه. رواية. وهو آخر ما ذكره القمي في كتابه، قال حدثنا في سورة الناس، قال حدثنا فلان فلان فلان عن النبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج العباد إليه إلا بينه للناس، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه. فالنبي ينتظر صلى الله عليه وآله، وهو يقول الآية تبين أنه يوحى إليه وأنه يتبع الذي يوحى إليه فقط، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، كل شيء أسوي هذا موحى إليه. وفي القرآن تبيان كل شيء، كيف نجمع بين روايات التوفيض من هذا؟ إلا صاحب هداية المسترشدين قال هذا يدلل على أن روايات التوفيض ورد بها كل شيء. قال وكل ذلك منافر للقول بالتوفيض. بس بختم بالعبارة، قال وقد يجمع بين ذلك وبين الأخبار الدالة على التفويض على أن لا يراد من التفويض المذكور هو التفويض في تشريع الأحكام، مو أن الله شر أمر أعطانا بيوم جال أن يشرع الأحكام، وإنما يراد التفويض شيء آخر ما ذكره هذا الشيء الآخر. هناك جمع مثل سيد الشيرازي رحمه الله عليه، لا يقول بالتوفيض، هذا التوفيض انه فوض الامر الى امر الدين، يقول ما روايات صريحه ما تحتاج ما ما ما تحتمل تاويل زائد. ويمكن الجمع بينها وبين مثل هالروايات هذه انه ينتظر، هذا مو في كل احكام الدين، انه يوحى اليه، طبعا يوحى اليه، هذا يمكن اعم من انه يعطى التفاصيل، اكو بعض التفاصيل الله سبحانه وتعالى أجاز له، فإذا شرع وأجاز الله قيل هذا هم يوحى إليه، هذا اتباع الوحي. نعم لو أن الله ما أجاز ما أجاز. تبيان لكل شيء صحيح، تبيان الكليات بس مو تبيان التفاصيل، ومن يعرف الكليات قادر على التفصيل وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيأتي بالتفاصيل المتناسبة مع الكليات هذه، ها، والله سبحانه وتعالى هم يجيب. هذا يمكن أن يعني يمكن أن نقول بهذا الفهم، يمكن أن نقول بهذا الفهم، والمسألة مطروحة للبحث. الذي يريد أن ينتهي إليه في بحث الأصولي أنه إذا ما تم الدليل ذاك، فالدليل على أن المراد بالشارع هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، الدليل هو شنو؟ التوفيض. قال أن التوفيض هذا هم بحث غير تام، لا بناء لا مبناء، مبنى هو التوفيض، هذا امر مشكل. ماكو اسمه توفيض في الاحكام في التشريع، تشريع الاحكام. واما بناء فان التفويض من الذي تذكرونه يشمل الائمه، وهذا خلاف الفرض. فاذا المراد بالشارع المقدس انما هو الله سبحانه وتعالى، او اذا تنزلنا نقول بضميمة النبي محمد صلى الله عليه واله في بعض الموارد الاخرى كما بين في الدرس السابق. هذا ما بحث في هذا الموضوع، موضوع الشارع، ما المراد بالشارع المقدس. ذكرت الآن أولا إذا تقول هاي تفويض، شلون عندنا روايات تقول القرآن فيه تبيان كل شيء، كل شيء يحتاج إليه الناس، تقول رواية تقول كل شيء يحتاج إليه، أي واحد. والثانية أنه إذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فوض له كل شيء، ليش ينتظر أمر الله جل وعلا في تحويل قبله؟ يحول قبله. ثاني النبي هو يقول انه ان نتبعوا الا ما يوحى اليه، وروايات عندنا كثيره في المقام ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله جاء به عن الله. اقول هذا التفسير قالوا هذا يتعارض مع هذه الروايات، فنفهم بان التوفيق منه مو تفويض في تشريع الاحكام. طيب المصادر لا ذكرت الروايه. هذا يجاب عليه. يعني اولئك يجيبوا بقيس الشرازي وغيره اللي يقولون بالتفويض في هالمقدار، طبعا التفويض في امر الاحكام بس مو كل شيء. التفويض مو الذي يعني تعطيل الخالق جل قدرته، لا، وانما كل شيء باذن الله. فيجاب عليهم هكذا، وش تقولون هم؟ يقول مو تفويض في الاحكام؟ اذا شنو هدية العين؟ إذن شنو دية النفس؟ سخب غير دية العين دية النفس، لأن بيقال هو الرواية قريناها الآن، دية النفس دية العين، الرواية صحيح سنة تقول. بس وش تقول عن سائر المسكرات؟ شو تقول عن والتشريع مو ضروري يكون إلزامها، قد يكون إلزام، قد يكون ترخيص، يعني قد يكون مستحب، قد يكون إلزامي مثل الركعات الإضافية، قد يكون تغيظي مثل النوافل، مثل الصيام في شعبان وفي ثلاث أيام كل شهر. وهذا واضح فيها أنه تحت تشريع وأجاز الله جل وعلا. بس أقول هذه، واما ما ذكرتموه من ادله فيمكن مناقشتها ايضا، يمكن نجمع بينها وبين تلك بالجمله الذي ذكرته قبل قليل. العلماء جواب ما عندهم جواب انا في هالمسألة، بس لعل اولئك مو ضروري يقولون المقصود الحق الشرعية هو النبي. واضيف كلام، لعل هناك من يقول اساسا ان المقصود بالشارع يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى والنبي، وحتى لان ايضا في بعض الموارد انا ما سامع، اقول يمكن هذا يعني يمكن ان يقال. اقول هذا اللي اشكل هنا في المقام، اللي اشكل قال بناء على كلامكم. صحيح النبي يأتي من هنا أنه هل نحتاج نحن أصلا لهذا البحث؟ ليش؟ لأنه هل هناك حقائق شرعية جديدة جاء بها أهل البيت غير الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا ما في ما نحتاج لهذا الأمر ناصر. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.